بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل معكم في شرح قصيدة بانت سعاد للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه. قد وصلنا إلى قوله: كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل. يذكر الناقة فيقول عنها، عن هذه الناقة: كأن أوب ذراعيها. كأن أوب، الأوب بمعنى يريد بذلك رجع يديها، يريد رجع يديها في السير. والأوب يعني بمعنى الرجوع في اللغة، أواب، والشخص يؤوب ويرجع إلى الله. والأوب أيضا كما هنا يريد بذلك رجع يديها في السير، ويريد أيضا سرعة تقليب اليدين والرجلين في السير. كأن أوب ذراعيها، تثنية ذراع، أي ذراعي هذه الناقة، إذا عرقت، إذا رشح منها العرق. يعني هنا طبعا هو كناية عن وقت الهاجرة، عن وقت الهاجرة وعن شدة الحر في ذلك الوقت، عن وقت الهاجرة أي عن شدة الحر في وقت الحر، يعني وقت الهاجرة. وطبعا معلوم أنه وقت شدة الحر. وقد تلفع، الواو هذه حالية والجملة في محل نصب حال. وقد تلفع أي اشتمل باللفاع، وهو طبعا ما يلتحف به، ما يلتحف به بالقور. الجار والمجرور متعلقان بقوله تلفع، والعساقيل فاعل تلفع، والقور جمع قارة، وهو الجبل الصغير، الجبيل الصغير بعضهم قال. والقور طبعا هو يعني كما قلنا جمع قارة، هو الجبل الصغير أو الجبيل الصغير، قيل هو العظيم من الأكام، وكل موضع مرتفع من الأرض، لكنه لم يصل في طول الجبل. معاني طبعا هذه متقاربة التي ذكرها أهل اللغة. العساقيل يريد به السراب، وقيل العساقيل لا معنى، لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه. وقيل العساقيل جمع عسقول، وقيل أيضا جمع عسقلة، وهو السراب. وفي هذا البيت قلب، والأصل قد تلفع القور بالعساقيل، لكن وقع قلب، وهذا طبعا يعني مشهور عند العرب، مستعمل من أساليب العرب. وقد تلفع بالقور العساقيل، أي الأصل أن ماذا؟ أن القور هي التي تلفعت بالسراب، وليس السراب الذي تلفع ماذا؟ تلفع بالقور. وهذه طبعا من الأساليب المعروفة عند العرب، وهو ماذا؟ وهو القلب، إذا لم يقع لبس طبعا. لكن إذا كان في هناك لبس، فهناك طبعا يعد عيبا عندهم، لكن هنا لا يوجد لبس، إذن هذا واضح. ثم بعد ذلك قال: يوما يظل به الحرباء مصطخدا كأن ضاحيه بالشمس مملول. يوما يظل به الحرباء، يظل هذا طبعا من أخواتي كان معروف، والحرباء طبعا الحرباء، يوما يظل به الحرباء، وطبعا الحرباء هو الذكر، ذكر أم الحبين، معروفة طبعا تتلون بالشيء الذي تقع عليه. مستخدا هو ماذا؟ طبعا هو خبر ماذا؟ خبر يظل، الحرباء هو الاسم، أي لشدة حر هذا اليوم يظل بها به، أي بهذا اليوم، يوما به أي بهذا اليوم. الحرباء مستخدا، مستخدا أي ماذا؟ مستخدا بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه طبعا قد يعني تصلى بماذا؟ بحر الشمس، قد تصلى بحر الشمس. ومن ذلك قولهم طبعا الصيخد هو عين الشمس، الصيخد هو، واستخد هو من باب الافتعال، من باب الافتعال افتعل، فالطاء أصلها تاء، هذه أبدلت، وهي قاعدة تصريفية معروفة، وابدل لتاء الافتعال طاء فأون من أحرف لإطباق تبين، كما قال صاحب نظم المقصود. مستخدا نعم. كأن ضاحيه أي ما ضحى منه، ضاحيه اسمه كأن، وهو ما ضحى منه أي برز، أي برز للشمس، من هذا طبعا، من هذا الحرباء للشمس، أي برز طبعا، ما ضحى منه للشمس أي برز. وهذا طبعا يعني من قولهم ضاحية كل شيء ناحيته البارزة، في اللغة ضاحية كل شيء هي ناحيته البارزة. ومنه قولهم يعني فعلت الأمر ضاحية أي ظاهرا علنا، فهذا يعني من المعاني التي عند أهل اللغة. كما قال الشاعر: فقد جزتكم بنو ذبيان ضاحية حقا يقينا ولما يأتنا الصدر. نعم. فقال هنا: كأن ضاحيه بالشمس جار المجرور متعلقان بقوله مملول، هو خبر كأن مملول، أي مملول بمعنى محروق ومسخن بالشمس، هذا هو المقصود. أي هذه طبعا ما ضحى ما برز منه للشمس محروق بالشمس ومسخن بالشمس. والأصل هو: من مللت الخبز أمله، مللت الخبز أمله. ومعنى ذلك أنه معنى أمله طبعا هو من باب هذا، من باب فعل أفعل، لأنه طبعا هو مضاعف وهو متعد. جعلته في ماذا؟ في المل، وهو الرماد، وهو الرماد الحار والجمر، هذا هو الأصل. ده ماذا أصل؟ مللته مملول، أي هنا طبعا أنه كأنه ماذا؟ محروق ومسخن، ماذا؟ مسخن بالشمس. ثم قال بعد ذلك: وقال للقوم حاديهم: وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصاقيل. وقال للقوم حاديهم، الجار مجرور متعلقان بقوله قال، وحاديهم الذي يحدو بالإبل، حادي الذي يحدو بالإبل، الذي طبعا هو الذي يسوق الإبل ويزجرها، ومن حدا يحدو الحداء، بمعنى ماذا؟ بمعنى سوق الإبل والغناء، والغناء لها، بمعنى سوق الإبل والغناء لها، أي للإبل. وقال للقوم حاديهم، هو فاعل قال حاديهم، ولم يظهر الإعراب طبعا، لأنه طبعا اسم منقوص. وقد جعلت ورق الجنادب، الواو حالية والجملة في محل نصب حال. وقد جعلت بمعنى شرعت، بمعنى شرعت. وورق الجنادب هذا اسم جعلت، والفاعل يعني في الأصل. ورق الجنادب، الجنادب جمع جندب وجندب، كلاهما جاز، وذكروا الجراد أو قيل الجراد الصغار. والورق الأورق جمع أورق، وهو لون بين الخضرة والسواد، قيل هو الرماد، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيها لورقة، مما تكلم عن الإبل، الرجل الذي شك فيه الولد الذي أتته به امرأته أنها جاءت بولد أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. إذن هذا هو. يركضنا أي يدفعنا بقوائمها أو بأجنحتها، يدفعنا بمعنى يركضنا، بمعنى يدفعنا، يركضنا الحصى، يركضنا الحصى، هذه طبعا الجملة في محل نصب اسم، اسم جعلته، يعني جعلته هذا طبعا شرعته، معنى شرعته من أفعال ماذا؟ من أفعال التي تسمى بأفعال الشروع، عندنا أفعال طبعا مقربة، أفعال الشروع، هذه ما تدرس في علم النحو. يركضنا الحصى قيلوا، قيلوا هذا مقول القول، وقال قيلوا، قيل من القيلولة، النوم بعد عند نصف النهار أو بعد نصف النهار، أو بمعنى الاستراحة عموما. قيل فعل أمر، هذا هو معنى. وقال للقوم حاديهم: وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى قيل. قيل هنا طبعا بعد ذلك قال: شد النهار، شد النهار ذراع عيطل النصف قامت فجوابها نكد مثاكيل. شد النهار هذا ظرف، وهو مصدر أقيم مقام الظرف، والأصل وقت شدة النهار، هو هذا المعنى. إذن هو ماذا؟ هنا ظرف. في بعض النسخ أوبوا يدي، بعض النسخ جاء فيه أو في بعض الروايات أوبوا يدي، هنا طبعا هذه طبعا النسخة التي عندي شد النهار، والرواية التي عندي شد النهار ذراع عيطل النصف، ذراع تثنية ماذا؟ يعني تثنية يعني ذراع. طبعا هو سيشبه ذراعي هذه الناقة في السير بذراع هذه المرأة في اللطم لما فقدت ولدها، لما فقدت ولدها، كما سيأتي واضحا بينا. شد النهار ذراع عيطل، العيطل هي الطويلة من النساء، طويلة العنق من النساء وغيرها من الإبل، والعيطل الناقة الطويلة هكذا في حسن منظر وسمن كما قال بعض أهل اللغة. عيطل نصف، النصف هي طبعا المرأة بين ماذا؟ المرأة بين الحدثة والمسنة، ليست طبعا من الأحداث، ليست حدثة وليست مسنة، فهذه طبعا يعني النصف بين الشابة والكهلة. ذراع عيطل نصف، نعت هذا لعيطل، قامت أي تهيأت، قامت بمعنى تهيأت هنا، فجاوبها نكد مثاكيل، فجاوبها، هي فقدت ابنها وفقدت ولدها، فجاوبها أي جاوب هذه المرأة وساعدنها في البكاء والنياحة كما سيأتي. نكد، نكد قيل هو طبعا جمع نكدة، قيل جمع نكدة، وهي التي لا يعيش لها ولد، لا يعيش لها ولد، وقيل إنه جمع نكدة. مثاكيل جمع مثكال، مثاكيل هي جمع مثكال، وهي طبعا التي كثيرة الثكل أو الثكل، هي طبعا التي لها يعني أي مات التي مات لها أولاد كثيرون، كثير من الأولاد مات لها. فجوابها نكد مثاكيل، فجوابها نكد مثاكيل. نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول. نواحة هذا نعت آخر، رخوة الضبعين أيضا نعت آخر لعيطل. نواحة أي شديدة النياحة. نواحة رخوة الضبعين أي هي نواحة هذه المرأة، رخوة أي مسترخية الضبعين، الضبعين تثنية معنى العضد، مسترخية الضبعين. ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول، ليس لها معقول، معقول هو خبر، هو مبتدأ هو اسم ليس، ولها جار ومجرور متعلقان محذوف خبر ليس مقدم. أي لما نعى بكرها، البكر هو أول الولد، البكر هو أول الولد، لما مات ونعى أخبر بموته الناعون، الناعون خبر نعى بكرها، نعى بكرها مفعول به مقدم على الفاعل، لما نعى وأخبر بموته بموت بكرها أي بموت أول ولد لها، فطبعا هنا ليس لم يبقى لها عقل، معقول بمعنى العقل، هنا مصدر بمعنى مفعول بمعنى الفعل بمعنى العقل، فلم يبقى لها عقل. فهذا معنى قوله نواحة رخوة الضبعين، وهو تثنية ضبع كما قلنا يعني بمعنى العضد. ليس لها أي ليس لهذه المرأة لما نعى بكرها الناعون ماذا معقول، أي لم يبقى لهذه المرأة عقل لما أخبرت بماذا بموت بكرها وهو طبعا أول ولدها. ثم قال تفري اللبان، ما زال يتكلم طبعا عن هذه يعني المرأة التي هو طبعا في الأصل يشبه ماذا، يشبه الناقة التي يتكلم عنها التي ستبلغه إلى الأرض التي فيها سعاد. هو هنا يصف ذراعي الناقة بذراعي هذه المرأة الثكلة التي فقدت بكرها. تفري اللبان، تفري بمعنى تقطع، تفري اللبان بمعنى تقطع، بمعنى طبعا يعني الفري بمعنى التقطيع، فريت الشيء أفريه بمعنى قطعته وقطعته، ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري كما قال الشاعر. تفري اللبان، اللبان بمعنى الصدر، وهذا تقدم معنا، وفاعل تفري هي بكفيها أي طبعا ببال الاستعانة بمساعدة كفيها، مستعينة بكفيها، ومدرعها أي بمعنى درعها، الدرع هو القميص بالنسبة للمرأة، ومدرعها أي بمعنى الدرع. مشقق، تفري اللبان بكفيها، ومدرعها أي درعها، مدرعها مبتدأ، مشقق خبر مبتدأ أي مشكوك مفعل من شقق، هنا طبعا مشكوك شقا كثيرا، أي درعها مشقق طبعا يعني كما قلنا لنياحتها ولشق جيبها إلى غير ذلك ما يفعله أهل الجاهلية، معلوم عندهم طبعا هذه من أفعال أهل الجاهلية. مشقق عن ترقيها، جمع ترقوة، جمع ترقوة، هذا واضح، هو العظم طبعا الذي في الصدر التي تقع عليه القلادة، أو هما العظمان طبعا أيضا، الترقوة هي هما العظمان المشرفان للنتيان بين النحل والعاتق، معروف طبعا الترقوة، وجمع ترقوة ترقيها. مشقق عن ترقيها، جار مجرور متعلقان بقوله مشقق، رعى بيل يمكن أن نعربه أنه خبر ثاني لمدرعها، رعى بيل أي قطع، رعى بيل بمعنى ماذا؟ بمعنى القطع، ورعبل اللحم بمعنى قطعه، ومنه قول الشنفرة، نعم قول الشنفرة في لميته، نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر إلا الأدحمي المرعبل، الأدحمي نوع من الثياب، المرعبل بمعنى المقطع والممزق، فهذا معنى قوله رعابيل بمعنى قطع، هذا طبعا مقطع ومشقق، لماذا؟ لفقد طبعا ابنها، فهي طبعا كانت شديدة النياحة، كانت نواحة، لذا جاء بصيغة ماذا؟ بصيغة المبالغة، نواحة فعالة، وطبعا هي يعني تقطع يعني ويعني صدرها بكفيها، تفري اللبانة صدرها بكفيها. فطبعا كما قلنا هو من أفعال الجاهلية، لكن الله طبعا أراد أن يبين ماذا؟ أن يبين وأن يشبه ذراعي الناقة بذراع هذه المرأة في هذه الحالة التي هي عليها، تكون شديدة ويكون في ذراعيها شدة. فكذلك هو الحال بالنسبة لذراع هذه الناقة التي ستبلغه الأرض التي بانت إليها وذهبت إليها سعاد. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.